شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا عند حديث الصنابحي، قال مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك عن زيد بن أسلم عن الصنابحي عن عبد الله الصنابحي، فقال البخاري: أخطأ مالك، وفي لفظ وهم مالك، إنما هو أبو عبد الله الصنابحي، بينما الإمام مالك قال عبد الله الصنابحي، البخاري يقول هو إنما هو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن ابن عسيلة. وهذا الحديث من مراسيل مالك، والمرسل كما تقدم معنا مرارا من أقسام الحديث الضعيف. وهذا الحديث ورد بمعناه حديث آخر في صحيح مسلم ذكره الإمام مالك بعده مباشرة. قال عن عبد الله الصنابحي، وعبد الله الصنابحي من أكابر التابعين، قيل ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من الصحابة. قال أبو عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن، إذا شرط لما يستقبل من الزمان، إذا توضأ أي الوضوء الشرعي المبدوء بالمضمضة والاستنشاق والمنتهي بغسل القدمين، توضأ العبد المؤمن، المؤمن هو المسلم في عامة كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فجعل الله تعالى المسلمين والمؤمنين كلاهما بمعنى واحد. قال: فتمضمض، إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض، المضمضة إدخال الماء إلى الفم وتحريكه باللسان، خرجت الخطايا من فيه أي من فمه، إن تكلم بكلام دون الكبائر من الصغائر فإن الوضوء إذا تمضمض غسل هذه الخطيئات التي تكلم بها اللسان، بشرط أن تكون هذه الخطايا من الصغائر، لأن الكبائر كما سبق لا يكفرها الوضوء، وإنما تحتاج إلى توبة خاصة. قال: وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، الاستنثار تقدم معنا أنه ما هو؟ نعم، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، وضده الاستنشاق وهو إدخال الماء إلى الأنف. قال: خرجت الخطايا من أنفه، في هذا دليل على أن الأنف لها ذنوب تتعلق بها، وأن جارحة الأنف قد تستعمل في طاعة الله سبحانه إن سمى بها الطيب، والطيب مما يحبه الله عز وجل، وقد تستعمل فيما يغضب الله سبحانه إذا سمى بها الخبائث كالهيروين وغيرها. قال: فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، الوجه هو ما واجهك، هكذا قال علماء اللغة، ولهذا سمي الوجه وجها لأنه يواجه به العباد والخلق، خرجت الخطايا من وجهه، وهذا شامل للعينين وشامل للشفتين وشامل للأنف، خرجت الخطايا من وجهه أي من كل خطيئة اقترفها بأحد الأعضاء الموجودة في وجهه. قال حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، أشفار العينين هما الهدبين. قال فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه. كذلك العبد يبطش باليدين، فربما بطش حلالا وربما بطش بالحرام، وربما مد يده إلى ما يرضي الله سبحانه فصافح بها إخوانه المؤمنين من الرجال، أو أعان بها ضعيفا فحمل له حاجته، أو أنفق بها في سبيل الله كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أو أن يكون استخدم هاتين اليدين فيما يغضب الله سبحانه فصافح بها النساء وبطش بها ظلما وعدوانا فضرب بها الصغير وأهان بها الكبير وأكل بها أموال الناس بالباطل فاستخدمها في عصيان الله سبحانه. فإن كانت هذه المعاصي من صغائر الآثام كفرها الوضوء وغسلها وأزالها، وإن كانت هذه الآثام التي اقترفها بيديه من كبائر الإثم لم يكفرها الوضوء، وإنما تحتاج عندئذ إلى توبة نصوح خاصة خالصة لوجه الله تعالى. قال فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، لأن أعظم ما يعصى به الله تعالى في الرأس الأذنان، لأن العينين من الوجه والفم من الوجه والأنف من الوجه، وما بقي في الرأس ما يعصى به الله عز وجل إلا الأذنان إلا الأذنين. فلهذا قال حتى تخرج من أذنيه أي المعاصي، وفي هذا دليل على أن الأذنان على أن الأذنين ربما استعملهما العبد في طاعة الله سبحانه وربما استعملهما العبد في رضوان الله سبحانه. يستعملهما في طاعة الله بسماع الذكر والقرآن كما قال الله تبارك وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وربما استعملها في معصية الله سبحانه كما قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فمن جلس في مجلس يسب فيه الله سبحانه ويستهزأ فيه بالدين فإنه قد استعمل جارحة الأذن في غضب الله عز وجل، وسيسأل عنها يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، لأن العبد لا يذهب إلى أماكن الطاعات ولا إلى أماكن المعاصي إلا بقدمين، فإن استعمل القدمين في المشي إلى بيوت الله عز وجل كان ذلك له أجر عند الله سبحانه كما روى أبو داود بسند صحيح عن بريد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. المسائين أي بأقدامهم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فهذا استعمل القدمين في رضوان الله سبحانه، فكان مشيه عبادة وطاعة ورفعة وتكفيرا للذنوب والسيئات. وآخر استخدم القدمين للذهاب إلى أماكن اللهو واللعب، إلى أماكن الخمر والطرب، إلى أماكن الفجور والخنا والعياذ بالله، إلى المجالس التي تدار فيها الغيبة، إلى المجالس التي يستهزأ فيها بالله عز وجل ويستهزأ فيها بالصالحين. ومثل ذلك الذهاب إلى الأماكن التي يكفر فيها بالله سبحانه، كالأماكن التي يعبد فيها غير الله عز وجل من طواف حول القبور وغير ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى. والأصل في ذلك المنع من الذهاب إلى هذه الأماكن كلها قول الله تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. حرم الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذهاب إلى مسجد، وسماه الله تعالى في القرآن مسجدا، فقال: والذين اتخذوا مسجدا، سماه الله تعالى مسجدا، ولكن الله تعالى قيده فجعله مسجد ضرار. لماذا؟ لأنه يحاد الله ورسوله، ولأنه إرصاد للمؤمنين، ولأنه صد عن سبيل الله عز وجل، ولأنه طريق معوج، فجعل الله تعالى هذا المسجد مسجد ضرار، فحرم على النبي صلى الله عليه وسلم إتيان هذا المسجد والذهاب إليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل خميس يذهب إلى مسجد قباء على قدميه صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ركعتين ثم يرجع. ومسجد الضرار أقرب بكثير إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد قباء، ومع هذا حث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أن يصلي في مسجد قباء، على أحد التفسيرين في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى، قيل هو قباء، وقيل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة. فعلى أحد التفسيرين المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه، فكان يمشي على قدميه، لا يركب دابة ولا بغلة ولا ناقة ولا شيء من ذلك مع قدرته على الركوب، وذلك لأن الخطى إلى المسجد تكتب عند الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم إلى بيوت الله عز وجل وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، أي هذا المشي الذي يمشيه بعد، أي هذا الغسل الذي يغسل به قدميه يمحو الله تعالى به الخطايا التي اقترفتها القدمان، بشرط أن تكون هذه الخطايا من الصغائر لا من الكبائر. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، أي زيادة أجر له عند الله تبارك وتعالى ورفعة درجة. قوله ونافلة، أي إذا صلى النافلة، وليس المقصود بذلك المفروضة، لأن المفروضة فرض لا تكون كالنفل أبدا. ومعلوم أن النفل، أن الفرض أحب إلى الله عز وجل من النوافل كلها، لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ففي هذا الحديث القدسي يقرر الله تعالى لعباده أن أفضل ما تقرب به العبد إلى الله سبحانه هي الفرائض، ولهذا فالنوافل لا يمكن أن تبلغ درجة الفرائض أبدا، ويعذر العبد في ترك النوافل لكنه لا يعذر أبدا في ترك الفرائض. قال مالك: وحدثني، قال يحيى بن كثير: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة بطشت مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا الحديث رواه أيضا الإمام مسلم من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. من هو أبو صالح؟ من هو أبو صالح؟ ذكوان السمان، تقدم معنا مرارا أبو صالح ذكوان السمان، يروي كثيرا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد روى له البخاري ومسلم والستة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم، قال العلماء: الشك هنا من الراوي، والمعنى واحد، سواء قال المؤمن أو المسلم واحد. وفي هذا دليل على أن الوضوء من أخص خصائص المسلمين، وكما تقدم معنا في الدرس الماضي أن الأمم السابقة لم تكن تتوضأ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه ورواه مالك في الموطأ، قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن كان لأحدكم خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم أكان يعرفها؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. والغرة كما تقدم معنا هي البياض في الوجه، والتحجيل هو البياض في القدمين. فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من بين كل الأمم، مع اختلاط الناس واختلاط الأمم والملايين المملينة منذ آدم إلى قيام الساعة، يحشرون كلهم في صعيد واحد، الجن والإنس، البر والفاجر، اليهود والنصارى والمسلمون والمجوس والمشركون، كلهم في صعيد واحد. فيميزهم النبي صلى الله عليه وسلم بأثر الوضوء. فدل هذا على أن الوضوء من أخص خصائص المؤمنين، ومن لا وضوء له لا صلاة له، ومن لا صلاة له لا إسلام له. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال: فغسل وجهه، تقدم معنا هذا المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من وجهه كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. واستثنينا من ذلك كبائر الآثام، وهل يمكن للعينين أن تقترف كبيرة؟ قال أهل العلم: إن النظر إلى الفواحش وإلى من يمارسون الفاحشة كبيرة من الكبائر، بينما النظر إلى المرأة الأجنبية أو النساء صغيرة من الصغائر. ولهذا نقول: العينين ترتكب الكبائر والصغائر، فالنظر بها إلى فاحشة ولم ينكر ذلك كان قد ارتكب بعينيه كبيرة والعياذ بالله من الكبائر. لا تطهرها غسل وجهه عند الوضوء، بل لا يطهرها إلا التوبة الخاصة الخالصة لوجه الله سبحانه. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: خرج من وجهه كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فقوله صلى الله عليه وسلم كل خطيئة لفظ عموم، وهذا العموم يشمل الكبائر والصغائر، فلماذا استثنيتم الكبائر من هذا الحديث؟ كان الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك رواه مالك في الموطأ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكره. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي لفظ وفي رواية: ما لم تغش كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استثنى الكبائر من هذا التكفير للسيئات وللخطيئات. فنقول إذا غسل وجهه كفر الله تعالى عنه الذنوب الصغائر التي اقترفها بعينيه، وتبقى الكبائر تحتاج من العبد إلى توبة خاصة أو حسنة كبيرة من الحسنات الماحية كالحج المبرور. قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أي أن الحج المبرور الذي لا رفث فيه ولا فسوق يكفر الله تعالى به كل الذنوب الصغائر منها والكبائر. قال: فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ونقول: اليدان كالعينين تقترف كبائر وصغائر، فإن أكل بيديه الربا كان قد اقترف كبيرة من الكبائر، وإن دفع بيديه الرشا كان قد اقترف بيديه كبيرة من الكبائر، وإن أكل بيديه مال الأيتام أو أموال الناس بالباطل كان قد اقترف بيديه كبيرة من الكبائر. أما إن فعل بيديه ما دون ذلك كان يكون قد صافح النساء فهذا ذنب لكنه من الصغائر وليس من الكبائر. وليس معنى هذا أن يتساهل العبد في الصغائر ويقول سأتوضأ، وإن توضأت كفر الله تعالى جميع الخطايا والآثام. فأنظر إلى النساء بعد صلاة الظهر، فإذا جاء وقت صلاة العصر توضأت فرجعت كأن لم يكن شيء. ثم بعد العصر أنظر إلى النساء، فإذا جاء المغرب توضأت فيغفر الله تعالى عني الذنوب التي أبصرتها. نقول: لا، قرر العلماء أن الإصرار على الصغيرة يحولها ويجعلها ويصيرها كبيرة. قال العلماء: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار، كل كبيرة استغفرت الله منها غفرها الله تبارك وتعالى لك، وكل صغيرة أصريت عليها وأصررت عليها تحولت إلى كبيرة من الكبائر. لماذا تحولت إلى كبيرة؟ لأن الإصرار على الصغائر يدل على الاستهانة بالصغيرة، والاستهانة ذنب من الكبائر. ولهذا لما ذكر الله تعالى صفات أهل الجنة المتقين في قوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ذكر الله أوصافهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وذكر من أوصافهم أيضا فقال سبحانه: والذين إذا فعلوا، أي من المتقين الذين يسارعون إلى الجنان، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم ذكر من أوصافهم أيضا من أوصاف المتقين فقال سبحانه: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لو أصروا على ما فعلوا لم يكونوا من المتقين، إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الإصرار على الصغيرة. فالإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر، والإصرار على الكبائر يضاعف إثمها والعياذ بالله على العبد. فليس المعنى إذن أن يتهاون العبد في الصغائر. ثم حتى ولو افترضنا أنه لو أصر وتوضأ محيت عنه خطاياه، فمن الذي يضمن له أن يعيش حتى يتوضأ؟ إذا ارتكب صغيرة بعينيه أو بيديه أو برجليه، من الذي يضمن له أن يعيش حتى يأتي وقت صلاة العصر فيتوضأ؟ وقد كان بعض السلف جالسين مع بعضهم فقال أحدهم: أتمنى، وكان هذا بعد الظهر، فقال: أتمنى أن تطول بي الحياة حتى أصلي العصر مع الجماعة. فقال له جليسه: نعوذ بالله من طول الأمل. انظر، يقول له: نعوذ بالله من طول الأمل. وماذا قال؟ فقط تمنى أن يعيش حتى يأتي وقت العصر فيصلي العصر مع الجماعة، لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ومن أعظم الصلوات عند الله تعالى قدرا وفضلا. ولم يتمنى أن يعيش ليعصي، وإنما تمنى أن يعيش ليطيع. ومع هذا قال له جليسه: نعوذ بالله من طول الأمل. عد هذا من طول الأمل، فكيف يأمن العاصي ولا معصية صغيرة أن يعيش حتى يتوضأ أو يعيش حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة فقال: بادروا بالأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. كذلك الرجلين تقترف الكبائر وتقترف الصغائر، فإن مشى بها إلى مكان كبيرة كانت قد اقترفت القدمان كبيرة، وإن مشى بقدميه إلى مكان فيه معصية من الصغائر كان قد عصى الله بقدميه بذنب من الصغائر. وعلى كل حال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين للأمة مكفرات الذنوب، وهذه تسمى بالحسنات الماحية التي يمحو الله تعالى بها خطايا العباد. وليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يهون على العباد من شأن المعاصي والآثام وإن كانت من الصغائر. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا. قوله حانت صلاة العصر أي دخل وقتها، وهذا يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها، ولا سيما صلاة العصر، لأن صلاة العصر تأخيرها من صفات المنافقين كما تقدم معنا، وصلاتها في أول وقتها من صفات عباد الله المتقين. ولهذا أمر الله تعالى بالمحافظة على صلاة العصر خاصة، لأنها من أسهل ما يضيع على العباد من الأوقات، ولأنه وقت انشغال أو وقت منام. فالناس في وقت صلاة العصر ما بين منشغل بتجارة وما بين نائم. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فنص على الصلاة الوسطى تنبيها لشأنها وتذكيرا للناس بألا يغفلوا عنها. قال: فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه. في هذا دليل على أن فاقد الماء يجب عليه أن يطلب الماء، وقد دل هذا الحديث على القاعدة الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصلاة واجبة، ولا تتم الصلاة إلا بالوضوء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوضوء للصلاة واجب، ولا يتم الوضوء إلا بوجود الماء، فيجب البحث عن الماء. قال: فالتمس الناس وضوءا أو وضوءا، نعم أو وضوء بالضم أم بالفتح؟ بالفتح. لماذا بالفتح؟ نعم، الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، بينما الوضوء بالضم هو فعل الوضوء نفسه. قال: فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا. وإذا التمس العبد الوضوء أو الماء فلم يجد، سقط عنه الإثم وجاز له عند ذلك أن يتيمم، بينما إن لم يلتمس الوضوء ربما أثم، على قول طائفة من أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول تبطل صلاته إذا توضأ والماء موجود، بإمكانه أن يطلبه فيجده. واختلف أهل العلم، إذا لم يجد ماء إلا بمال، هل يجب عليه أن يشتري هذا الماء ليتوضأ به؟ ثلاثة أقوال للعلماء. الأول يقولون لا يجب عليه، لأن الماء للوضوء مما لا يشترى، فإن وجده من غير شراء وإلا تيمم. القول الثاني أنه يجب عليه شراء هذا الماء حتى وإن غالى به صاحبه في الثمن، لأن وجود الماء يبطل التيمم مباشرة، وإن كانت عنده القدرة المالية على شراء هذا المال ولو بأغلى الأثمان وجب عليه أن يشتريه، لأنه قادر على الوضوء حينئذ. القول الثالث أنه إن كان السعر زهيدا قليلا جاز له أن يشتريه، وإن كان صاحب الماء غالى في الثمن فلا يجب عليه أن يشتريه، وهذا هو الراجح. وهذا هو الراجح، لأن المغالاة بشراء الماء هو نوع من التبذير، والله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد فوق طاقتهم، بل ولا كلف العباد قدر طاقتهم ويشق عليهم، بل ولم يكلف العباد قدر طاقتهم مع المشقة عليهم. ولهذا فالمسافر يستطيع أن يصوم في السفر ولكن يشق عليه، أليس كذلك؟ فعذر الله تعالى المسافر في أن يفطر مع أنه قادر ويطيق أن يصوم، ولكن لوجود المشقة خفف الله عز وجل عنه. فإذا كان الله سبحانه أرحم الراحمين الرؤوف اللطيف خفف على الصائم وعذره وأجاز له أن يفطر مع قدرته على الصيام، فلا أن يعذر العبد الذي لم يجد ماء إلا بمال كثير في أن لا يدفع يبذل هذا المال الكثير لهذا الماء الذي يتوضأ به، بل يتيمم عند إذن، والعلم عند الله تعالى. قال: فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء. استدل بهذا طائفة من أهل العلم على أنه إذا لم يوجد الماء عند أكثر الناس ووجد عند بعضهم، وجب على من عنده الماء أن يبذله لعامة الناس، لقوله: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فجاء هذا الرجل بالماء للنبي عليه الصلاة والسلام. قوله في إناء دليل على أن هذا الماء كان قليلا ولم يكن كثيرا، لأنه لو كان كثيرا لما استطاع هذا الرجل أن يحمله، ولطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي هو إلى مكان الماء، ولكن الرجل أتى بالماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحمله، أي أنه في قدرته أن يحمله، فدل على أنه مال قليل، على أنه ماء قليل لا يكفي لجميع الناس. قيل أن هذه الحادثة كانت بعد الحديبية، وقيل كانت قبل الحديبية، وقيل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 1500 رجل كلهم لم يجدوا الماء. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم. وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في الماء، فأصبح الماء كالعين ينبع لا ينقص كلما توضأ منه رجل عاد كأن لم يتوضأ منه أحد. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. قال أهل العلم وهذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من معجزة موسى صلى الله عليه وسلم حينما ضرب بعصاه الحجر فانفلقت منه 12 عينا. قالوا لأنه قد جرت العادة أن الأحجار تخرج منها الماء كما قال سبحانه وإن منها لما يتفجر منه الأنهار أي من الأحجار، فجرت العادة أن يتفجر الماء من الأحجار، فلما ضرب موسى عليه الصلاة والسلام الحجر الذي من عادته أن يتفجر منه الماء انفلق إلى 12 فرقا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعرف لأحد من الخلق أن الماء نبع من بين أصابعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أعظم من معجزة موسى صلى الله عليه وسلم. قال فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، أي 1500 رجل توضأوا كلهم من هذا الماء الذي في إناء، ولكن ببركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء بارك الله تعالى في هذا الماء. وفي هذا دليل على أن البركة ليست بالقلة والكثرة، إنما البركة من عند الله سبحانه، فالقليل المبارك خير من الكثير الذي لا بركة فيه. قال سبحانه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكانوا يوم حنين قيل 12,000، بينما يوم بدر كانوا كم؟ 314 أو 13 أو 15 أو 20 على خلاف بين أهل العلم. لا تساوي هذه النسبة للإثني عشرة ألف شيئا. فبارك الله تعالى في قلتهم يوم بدر فنصرهم على كفار قريش نصرا مؤزرا. ولما أعجبوا بكثرتهم يوم حنين لم يغني ذلك عنهم من الله شيئا، إلا حينما قال سبحانه ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، عند ذلك انتصروا على عدوهم. وفي هذا تقرير من الله سبحانه وتعالى على أن البركة ليست في الكثرة، إنما البركة من عند الله سبحانه، سواء كان العدد كثيرا أو قليلا الله عز وجل هو الذي يبارك الأشياء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الله تعالى هو الذي يبارك الأشياء، والعباد يستمدون البركة من الله سبحانه وتعالى. قوله فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، استدل بهذا الإمام مالك وأحمد رحمة الله عليهما على جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل أم لا؟ يعني لو توضأ رجل على طش فبقي هذا الماء في الطش، باقي الوضوء المستعمل الذي نزل من أعضائه بقي في الطش، فجاء رجل آخر هل يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء؟ قال مالك رحمه الله إذا لم يجد غيره توضأ به لأنه ماء طاهر لم يغيره شيء. وكذلك قال الإمام أحمد في جواز الوضوء بالماء المستعمل، وأما الشافعي وأبو حنيفة رحمة الله عليهما فإنهم لا يصححون الوضوء بالماء المستعمل، قالوا لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. الماء الدائم هو الماء الراكد الذي لا يجري، وضده الماء الجاري وهو ماء الأنهار. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمرين، نهى عن البول في الماء الراكد كمياه البرك وغيرها، والعلة في ذلك أنها تنجس الماء، لأن البول بول ابن آدم نجس بالإجماع. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل في الماء الراكد مياه البرك، أما مياه الأنهار والبحار فلا شيء في الاغتسال فيها، أي من الجنابة. أما مياه البرك ومياه الأحواض فلا يغتسل فيها، بمعنى لا ينغمس فيها ليغتسل، وإنما يغرف الماء غرفا فيغتسل. الشافعي رحمه الله يقول العلة التنجيس كي لا يتنجس الماء. مالك رحمه الله وأحمد يقولان العلة ليست التنجيس، فإن المسلم لا ينجس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة قال إن المؤمن لا ينجس، بدن المؤمن طاهر حيا وميتا، فلا يتنجس الماء بانغماس الجنب فيه، ولكن العلة القدارة، دفعا للقدارة والوسوسة عمن سيأتون بعدك ليتوضؤون أو ليغتسلون من هذا الماء. وإلا فالماء طاهر، واغتسال الجنب فيه لا ينجسه ولا يغير فيه شيئا من خواصه الثلاثة: لونه وطعمه ورائحته. إذن فالراجح ما ذهب إليه مالك وأحمد من جواز الوضوء بالماء المستعمل. بل روى مالك في الموطأ، وهذا من أقوى الحجج، روى مالك في الموطأ بسند صحيح أن عبادة رضي الله عنه رآه رجل من الأنصار يغتسل، فقال الأنصاري: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، لازم يقولوا عين حارة، قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال: فصرع مكانه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم صاحبه، في هذا دليل على أن العين قد تقتل أحيانا. قال عليه الصلاة والسلام: علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأى ما يعجبه برك، أي دعا بالبركة، فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. قال: ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري فقال: اغتسل له. فاغتسل الأنصاري فجمع الماء ثم صب على عبادة رضي الله عنه فبرأ كأن لم يكن به وجع. وهذا علاج العين للمعيون، إذا أصيب أحد بعين وعرف من الذي أصابه بالعين فإنه يطلب منه، أي من الذي أصابه بالعين، أن يتوضأ ويجمع في إناء أو في طش أو في جردل، ويجمع هذا الماء ويأخذه ثم يصب هذا الماء على المعيون الذي أصابته العين، فبذلك يبرأ بإذن الله تعالى. وإن كان إن طلب هذا الطلب سيوقع مشكلة بينه وبين هذا الرجل، سيحدث ذلك مشاجرة ويقول له: اتهمتني بأنني أصبتك بالعين، ويخشى المفاسد المترتبة على ذلك. قال بعض أهل العلم: فإنه ينظر إلى المكان الذي يصلي فيه هذا الرجل، فيأتي بقطعة قماش مبدلة فيجعلها على عتبة باب المسجد، حتى إذا دخل الرجل وخرج غسل هذا المكان، فجمع غسل الماء في إناء ثم اغتسل به، فيكون ذلك أيضا يذهب به العين بإذن الله تعالى. وإن كانت الطريقة النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أقوى تأثيرا، أن يغتسل هو الذي أصاب بالعين ويؤخذ الماء إلى المعيون فيصب عليه، لكن إذا تعذرت هذه الطريقة وخشيت المفاسد الكبيرة تفعل هذه الطريقة التي ذكرها بعض أهل العلم. قال: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر، وسمي بالمجمر لأنه كان يوقد الجمر بالمسجد. قال: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. هذا إسناد صحيح، رواه الإمام مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ. هذا يسمى عند أهل العلم موقوف. الحديث الذي يروى من قول الصحابي يسمى موقوفا، يسمى موقوفا، والذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، يسمى مرفوع. فإذا قال رسول الله هذا مرفوع، فإذا قال أبو هريرة هذا موقوف. فهذا الحديث الذي بين أيدينا موقوف على أبي هريرة من قوله، قال أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه. وله حكم المرفوع، قال العلماء: وله حكم المرفوع، لأن مثل هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، ومما لا يقال به ومما لا يقال فيه بالرأي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فإنه ما دام فيه فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة. هذا لا يمكن أن يكون أبو هريرة قد قاله من رأيه أو باجتهاده، لأن هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه، وأن خطواته وأن إحدى خطوتيه تزيده حسنة والأخرى تحط عنه خطيئة، هذا أمر غيبي لا يمكن لأبي هريرة رضي الله عنه أن يقوله برأيه أو باجتهاده. لهذا قالوا: هذا له حكم المرفوع. وتقدم معنا قبل قليل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فأبو هريرة رضي الله عنه قال هذا الكلام بناء على ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من توضأ فأحسن وضوءه، أو وضوءه، وضوءه، نعم، أحسن وضوءه. إحسان الوضوء كما تقدم معنا درجتان: درجة واجبة ودرجة مستحبة. الإحسان الواجب هو إيصال الماء إلى جميع الأعضاء، فإذا لم يصل الماء إلى قدر الظفر في عضو من الأعضاء لم يكن محسنا لوضوئه. وقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في قدم رجل مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع الرجل فأعاد وضوءه والصلاة، فرجع الرجل فأعاد وضوءه والصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، أي أن الرجل لم يكن محسنا، لأن ضد الإحسان الإساءة، ضد الإحسان الإساءة. فإما أن يكون الرجل محسنا أو يكون مسيئا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. فالإحسان الواجب هو أن يوصل الماء إلى جميع الأعضاء، وهذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الإحسان المستحب، وهو تكرار إيصال الماء إلى جميع الأعضاء مرتين أو ثلاثة. القدر الواجب مرة واحدة، وهذا الإحسان الواجب. الإحسان المستحب أن يكرر إيصال الماء إلى جميع الأعضاء مرتين أو ثلاث مرات. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من توضأ. من في لغة العرب اسم جنس، وهي تفيد العموم، وتأتي بمعنى كل، وتأتي بمعنى كل. المعنى كل محسن لوضوئه ثم خرج عامدا إلى الصلاة كان في صلاة. فمن تفيد العموم. قال عليه قال أبو هريرة رضي الله عنه: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج. من هنا اسم شرط، واسم الشرط له فعلان، الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط وجزاء الشرط. دائما من الشرطية يأتي بعدها فعلان، فإذا سمعت من فانتظر أن يأتي بعدها فعلان. الفعل الأول ما هو؟ قال أبو هريرة: من توضأ. توضأ هذا فعل الشرط. ما هو جزاء الشرط وجواب الشرط؟ فإنه في صلاة، هذه الجملة هي جواب الشرط. قال: ثم خرج عامدا إلى الصلاة. قوله عامدا أي ناويا الصلاة. قال بعض أهل العلم: فإذا توضأ وخرج إلى السوق ثم ذهب بعد ذلك إلى المسجد لم يكن داخلا في الحديث، ولكن نقول فضل الله واسع. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: ثم خرج عامدا. وفي هذا تنبيه إلى شأن النية، أن العبد يستحضر دائما النية. وفي هذا أيضا دليل على أن الأفضل والأكمل أن يتوضأ العبد في بيته، كما مر معنا في حديث أبي هريرة المتفق عليه: إذا توضأ العبد المؤمن في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله. لأنه إذا توضأ في بيته كان هذا علامة على حرصه وعنايته بأمر الصلاة، فخرج لها من بيته مستعدا. وإذا توضأ من بيته كان هذا علامة على أنه نوى الصلاة قبل أن يخرج من المنزل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال: ثم خرج عامدا إلى الصلاة. الصلاة هنا هي الصلاة المفروضة بدليل دخول الألف واللام عليها، فإن اللفظ إذا عرف بالألف واللام دل على مراد الشارع منه عادة. فإذا قيل الصيام كان المقصود به صيام رمضان، وإذا قيل الصلاة كان المقصود بها المفروضات. ولكن كما قال العلماء: ما جاز في الفرض جاز في النفل، ما جاز في الفرض جاز في النفل، فإنه كذلك في التراويح أو لقيام الليل والتهجد. إذا توضأ من بيته ثم ذهب إلى المسجد ناله نفس الأجر، فليس الأجر مختصا بالفرائض، ولكن ذكرت الفريضة لأنها أكثر ما يخرج إليها العبد من بيته إلى المسجد، لأن غالب النوافل تفعل وتصلى في البيوت. قال: فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا رباطا، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال: وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. وهذا كما تقدم معنا تمحى سيئة من الصغائر، وتكتب له حسنة عند الله عز وجل بالخطوة الأخرى. قال: فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، أي فلا يمشي سريعا. وقد روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الإقامة أسرع في المشي، وسيأتي معنا الخلاف في هذه المسألة بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة. قال: فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن عظم الأجر بكثرة الخطى إلى المساجد. بشر المسائين في الظلمات بشر المسائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: دياركم تكتب آثاركم، أي لما كان بعض الصحابة منازلهم بعيدة عن المسجد فهموا أن يتركوا بيوتهم ليسكنوا قريبا من المسجد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم أي يلزموا دياركم تكتب آثاركم، أي هذه الخطوات التي تأتون بها إلى المسجد من بعيد لا تحسبوها تذهب سدى، وإنما تكتب عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تقرير لقاعدة فقهية، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، كما قال السعدي رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. فالصلاة عبادة والمشي وسيلة إليها، فيثاب على المشي كما يثاب على الصلاة. الجهاد في سبيل الله عبادة، فيثاب على المشي إلى أرض العدو كما يثاب على الجهاد في سبيل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ليجزيهم الله إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فانظر في هذه الآية، جعل الله تعالى الأودية التي يقطعها المجاهدون في سبيل الله عز وجل ووطئهم للأرض إغاظة للكفار، والنفقات التي ينفقونها في الطريق من أكل وشرب وزاد وغير ذلك، والتعب والنصب الذي يصيبهم وهم في الطريق، كله يكتب لهم عند الله عز وجل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك بالعكس، الذي يذهب إلى أماكن الحفلات وإلى أماكن الرقص والطرب، هذه الخطوات تكتب له معصية، تكتب له بها سيئات، هذا غير سيئة اللهو والطرب التي سيذهب إليها، هذه معصية مختلفة وإثم مختلف، لكن حتى هذه الخطوات التي يمشي بها إلى أماكن العصيان تكتب عليه سيئات والعياذ بالله، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فوسائل المباح مباحة، ووسائل الواجبات واجبة، ووسائل المستحبات مستحبة، ووسائل المحرمات محرمة، ووسائل المكروهات مكروهة. ولهذا صاحب البقالة حينما يخرج من بقالته إلى تاجر الجملة ليشتري منه كرتونة سجائر، فإن هذه الخطوات أيضا كلها تكتب سيئات، ثم تكمل هذه بالسيئة العظمى، وهو بذل المال في الحرام وبذل المال في مضرة المسلمين. وقد أجمع العلماء مؤخرا على حرمة التدخين والسجائر. وهذا باب عظيم، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، قاعدة عظيمة لو تأملها العبد لوجد أنه يفتح على نفسه كثيرا من أبواب الخير من باب الوسائل، وبالمقابل يفتح على نفسه كثيرا من أبواب الشر من باب الوسائل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره: من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزر من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء، لأنه أصبح وسيلة هو إلى هذه الخيرات أو وسيلة إلى تلك المحرمات. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ أي لماذا أعظمكم أجرا أبعدكم دارا؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أجل كثرة الخطاء، فكلما كثرت الخطاء إلى المساجد كان ذلك أعظم في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كل خميس إلى قباء على الأقدام صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أي الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب أو ابن المسيب، نعم تقدمت معنا يعني هذه المسألة، أيهما أصح، ابن المسيب أم ابن المسيب؟ نعم المسيب. لماذا؟ نعم صحيح، لأن قيل أن أبا سعيد رضي الله عنه ورحمه كان يكره أن يقول المسيب، وكان يقول سيبوني سيبهم الله، فيقول يحب أن يقال المسيب، يكون هو الفاعل للتسييب. أنه سمع سعيد بن المسيب أو ابن المسيب وهو من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه، وهو من أبناء المهاجرين، يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء، إنما ذلك وضوء النساء. تقدم معنا أن المهاجرين رضي الله عنهم كانوا يكرهون استعمال الماء في إزالة النجاسة، وأبو سعيد الخدري أو سعيد بن المسيب رحمه الله من أبناء المهاجرين. وقال حذيفة بن اليمان حينما سئل عن الوضوء بالماء، قال إذا لا، حينما سئل عن الاستنجاء بالماء قال إذا لا يزال في يدي نتن منه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حملت أنا وغلام نحوي عنزة فأعطيتها النبي صلى الله عليه وسلم فاستعملها، فأعطيتها النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بها حتى توارى بالحجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، بل أثنى الله تعالى على المهاجرين، على الأنصار عفوا، فقال عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ما هذا الثناء؟ فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. فكان الأنصار يستعملون الأحجار والماء معا، استحب هذا بعض أهل العلم. ولا شك أن التنظف بالماء أبلغ وأحسن من التنظف بالأحجار. كم بقي؟ قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذا من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. الإمام مالك رحمه الله الوحيد الذي روى هذا الحديث بلفظ إذا شرب، عامة الرواة رووا هذا الحديث بلفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. ومن طريق مالك روى البخاري ومسلم هذا الحديث في صحيحيهما، من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. اختلف أهل العلم في مسألة غسل الإناء 7 مرات بالماء، وعن والعلة في ذلك أو السبب في ذلك. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه يرى أن الكلب طاهر كله، ويقول غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 أو من شرب الكلب 7 تعبد لا مدخل فيه للعقل، كما أن صلاة الظهر 4 تعبد لا يعقل معناه، وكما أن صلاة المغرب 3 تعبد لا يعقل المعنى، وكما أن صلاة العصر والظهر 4 والعشاء 4 تعبد لا يعقل معنى هذه الأعداد. قال فكذلك غسل الإناء من شرب الكلب أو من ولوغ الكلب 7 مرات تعبد. ولهذا أجاز مالك الأكل من الطعام الذي في الإناء بعد أن ولغ فيه الكلب، وأجاز مالك استعمال الماء الذي ولغ فيه الكلب. قال يغسل الإناء ويجوز استعمال الماء ويجوز أكل الطعام الذي في الإناء. الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس يقول الكلب كله نجس. قال ولو كان غسل الإناء 7 للتعبد فقط لكان الواجب مرة واحدة وباقي الغسلات مستحبة كالوضوء، الواجب مرة واحدة وباقي الثلاث مستحبة، أليس كذلك؟ فالشافعي رحمه الله يقول لو كان الغسل الإناء من شرب الكلب للتعبد وليس للنجاسة لكان الواجب المرة الأولى فقط وباقي المرات مستحبة. قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسبع غسلات وأجمع العلماء على هذا المعنى. الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الكلب نجس ولكن يجوز إزالة نجاسة الكلب بغسله مرتين أو ثلاثا كسائر النجاسات، فإن النجاسة إذا زالت لم نلتفت بعد ذلك إلى العدد، وقد أبعد أبو حنيفة رحمه الله النجعد في ذلك. أما الإمام أحمد رحمه الله فقال لعاب الكلب نجس، فإذا ولغ الكلب في الإناء تنجس الإناء ويجب أن يغسل الإناء سبع مرات، وشعر الكلب طاهر لما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. معلوم أن الكلب إذا دخل المسجد جلس، فلو كان جلد الكلب نجس لتنجست البقعة التي جلس فيها الكلب. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.